المقصود قال الله عز وجل بعد ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح, وفي قراءة إنه عمل غير صالح. المقصود من هذه الآية أن أعظم رابط هو رابط العقيدة. فنحن الآن عندما ندعو للموتى المتوفين الصغار نقول وألحقهم بكفالة أبيهم إبراهيم في الصالحين. ما الرابط ما بين خليل الله الذي توفي قبل آلاف الأعوام ما بين أبناء المسلمين اليوم؟ أنهم على ملته, فجمعتهم الملة, جمعهم الدين, جمعهم الإسلام رغم بعد الأعوام والديار. ونوح عليه السلام رغم أن هذا ابنه لصلبه ولتوه, ومع ذلك لم ينفع لاختلاف المعتقد, أحدهما مؤمن بل من سادة أنبياء الله والآخر كان كافراً.